فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكن حبيبات الغاليات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركة في بيوتنا وأعمالنا وصحتنا، وأن يجعل بيوتنا سعيدة وهانئة كلها مودة ورحمة. يعني هذا هو المقصد من لآلئ زوجية. وسبحان الله، هو يعني التعايش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص العلاقات الزوجية، لا سيما إن البيوت دلوقتي، الله المستعان، يعني البيوت دلوقتي هو الهدف الأثنى لتوقيع بناء المجتمع، ألا وهو بناء الأسرة. هم بيحاولوا بقدر الإمكان إسقاط هذا البناء، لأن لو سقطت الأسرة بيسقط معها المجتمع. فبيعملوا على تخريب العلاقة الزوجية، سواء اللي تزوج أو قطع العلاقة الزوجية من قبل ما يبدأ موضوع الزواج أصلا. يعني قبل ما الشاب يبدأ إن هو يفتقر، أو البنت إن هي تتزوج، يبدأ إن هما يوقفوا عليها ويدخلوها في محيط الشبهات ومحيط إن الحرام بها أسهل كتير جدا من الزواج وما شابه ذلك. فبيقطعوا العلاقة أو بيعملوا بتر للعلاقة الزوجية، إن ينفروا الناس من قضية الزواج أصلا، خوفوهم وانتوا تتجوزوا ليه، انتوا كده أحسن، وانتوا كده ده كله مشاكل وكله ابتلاءات وكله محن. طب والإنسان اللي بيبقى لديه غرائز يعمل إيه؟ يتجه إلى الحرام بقى، أو إسقاط بناء الأسرة. أو إسقاط الأسرة، يعني يبقى خلاص اللي تزوج بقى يبدأوا يدخلوا في المشاكل عشان يسقطوا هذا البناء. فسبحان الله، لآلئ زوجية، احنا من خلال هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى عايزين نتعرف على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الأسرة، وكيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم في مسائل العلاقات الزوجية. طبعا الحديث اللي معانا، وخليني يعني الحديث النهاردة مرتبطة أكتر بمسألة يوم البناء، اللي هو يوم الزفاف، زفاف بقى العروس على زوجها. وهناك طبعا من الآداب اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآداب وهذه الأخلاقيات. والله يعني الوقوف مع هذه الأحاديث، والواحد لما تقف كده مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ما من مرة الواحد درس فيها السيرة وتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله، كيف كان بيتعامل، إلا والله الواحد بيخجل من نفسه. ودايما بطلع بهذه العبارة: يا خالق محمد، سبحانك، سبحان من جعله فعلا يعني قدوة لنا وأسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد إيه بقف على معنى إحنا بعاد جدا جدا جدا يا جماعة والله عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قد إيه إحنا سواء رجال أو نساء، يعني أنا لا أتحدث فقط على يعني مستوى بس بطاقة الأخوات، لا ده إحنا يعني كتير جدا من الرجال لم يقتدي ولم يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم اتباعنا لهديه صلى الله عليه وسلم وقعنا في المشاكل اللي احنا بينا بنشوفها دي، وبقت محاكم الأسرة، وبقت المشكلات، وبقت التعاملات، وغالب اللي أصلا متزوجة مش مرتاحة، واللي مش مرتاحة يا إما بتطلق يا إما بتخلع يا إما ممكن ان هي بتواصل مسيرة حياتها، تقول لك عشان خاطر العيال بقى، وعشان خاطر الناس ما تتكلمش عليا، عشان خاطر هروح فين. سبحان الله العظيم. اما يعني الله سبحانه وتعالى جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة اللي بنقتدي بها. وتخيل العالم كده لو سبحان الله لو اقتفينا أثره، لو احنا بس سيرنا كده وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والله لطابت الحياة وطابت المعيشة، وعاش الناس في هناء وسرور وسعادة ومودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. يمكن من المعاني اللي أنا في أول لقاء خالص نسيت إن أنا أقول لكم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم بيحث الشباب على اللي بيستطيع على معونة الزواج وقدرة الزواج يتزوج. في معنى جميل قوي قوي يا أخوات، معنى ان مش بس المعونة او الامور المادية بس، يعني الانسان مش ان يكون معاه فلوس فيقدر ان هو يتزوج وخلاص، لا، ده في ناس ممكن تكون معاها فلوس ومعاها مقتدرة وعاملة بيوت وعاملة ومعاها فلوس تصرف وتنفق، ولكن هو شخصية غير مؤهلة بتاتا للزواج. يعني ممكن يكون اصلا الشخصيه دي كلها عقد نفسيه، فيتزوج واحده يربي لها الامراض النفسيه كلها اللي في الدنيا، ويطلع الجديد والقديم، ويكون انسان سيء الخلق. فتخيلي كده النبي صلى الله عليه وسلم، ده معنى من معاني الباءه، يعني من استطاع منكم الباءه، اللي هو يكون لها سند، يكون لها عون، يكون لها يعني سند يسندها. لان المراه سبحان الله العظيم من تكريم الله عز وجل للمرأة إنها في كنف دايما وفي كنف رجل، يعني تجديها بنت في كنف أبوها لحد ما تتزوج، وتكون في كنف زوجها، وتكون هي مسؤولة عن زوج، يعني هي مسؤولة منه. فهو الرجل الزوج إن لم يكون يحتويها ويديها الأمان ويديها الاحتواء ويديها العاطفة ويديها الأمور دي كلها، ويفهم طبيعة أصلا المرأة، ويفهم إن إزاي يتعامل معاها، ويديها الاحتياجات النفسية والعاطفية فضلا عن الاحتياجات المادية، ده إنسان يعني لو ما ادهاش كده فده إنسان أصلا مش مؤهل للزواج. يعني التأهيل للزواج مش مجرد بس إن هو معاه فلوس، أو إن هو عنده بيت، أو هو عنده قدرة جنسية، لا مش كده بس، هذا معنى من معاني إن الإنسان لابد إن يفهم طبيعة المرأة. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه الصحابة وبيعلمه للأمة من بعده، وسنة فعلية، يعني مش بس سنة قولية، يعني مش بس بيقول بس كده قوله، لا، ده سنة فعلية. النبي كان بيفعل إيه مع نسائه رضوان الله عليهن. تعالي كده نقف مع بعض مع هذه الأحاديث، وأنا يعني هقولها إجمالا عشان هي كلها مرتبطة النهاردة ببعضها. هو يوم عرس، يوم بناء، يوم زفاف، يوم كده التقاء الحبيب بحبيبته، والتقاء الرجل بزوجته. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأن يبارك في أزواجكم، واللي ما تزوجتش ربنا يرزقها الزوج الصالح التقي النقي الخفي، إنه ولي ذلك يا مولاي. طبعا معنا الحديث 15، 15، وما جاء فيه من ملاطفة الزوجة. في حديث عن أسماء بنت يزيد إحدى نساء بني عبد الأشهل أنها قالت: إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتي بعس لبن فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانتهزتها وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذت فشربت شيئا. ده الحديث الأول. الحديث الثاني في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. ده الحديث الثاني. خلينا ناخد كده حديثين مع بعض ونبدأ إن إحنا نشرح النهاردة شرح مبسط، يعني ربنا يشرح صدورنا وييسر لنا ويجري الحق على ألسنتنا. الحديث الأول ملاطفة الزوجة، يعني سبحان الله، والواحد والله بيقرأ هذا الحديث ومعنى في قمة العاطفة وقمة الود، قمة الحب، الملاطفة. قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي نفسية المرأة. أيوه، عذراء بقى وبنت بكر ولم تخالط رجال ولم عفيفة، سبحان الله العظيم. فازاي إن هو لم يدخل عليها كده مرة واحدة زي ما كتير من الشباب بيعمل، وتلاقيه بقى يلا داخلين البيت بتاعهم وداخلين ويلا غير هدومك، وتحس ان هو في نوعية من الغطرفة او نوعية من الجهل بهذه الاداب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، شوفي قد ايه احنا مش عارفة اقولها ايه، في كده الواحد لما يعمل المقدمات دي دلوقتي في الزمن والمصطلحات اللي بيقولوها لك، لا ده راجل جنتلمان قوي، صح؟ راجل جنتلمان، مصطلحات بقى بيطلعها ويقول لك الاتيكيت ويقول لك ده جنتلمان وراجل رومانسي وراجل مش عارف ايه. بصي الغي كل هذه المصطلحات وتعالي معايا كده اقفي مع من علم البشرية كلها الحب صلى الله عليه وسلم، الرجل النبي المختار الذي علم البشرية كلها معنى مكانة المرأة، معنى إن يتلطف للمرأة وإزاي يتعامل مع المرأة. والله والله ما من أحد يستطيع أن يتعامل مع المرأة إلا إذا اقتفى من أثره. الرجل الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى بتبليغ الرسالة وتبليغ الدين للأمة جميعا وللبشرية عامة وجعله أسوة وقدوة حسنة. شوفي كده السيدة عائشة رضي الله عنها في يوم زفافها، أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قاعدة بتعمل إيه؟ إني قينت يعني إيه؟ يعني زينت. خلي بالك بقى من ألفاظ الحديث، زينت ايه؟ زينت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. وشوفي كده من الفوائد اللي انت تطلعها من الحديث ده، معاونة المرأة لاختها، تجملها وتزينها كده لزوجها، صح؟ قاعدة عمالها تجمل فيها وتزينها، ودخلت عائشة في يعني دخلت في الجلوة بتاعتها او المكان المخصص بتاعها، مكان الزواج بتاعها، وهي قاعدة عمالة تجملها وتزينها وتبرفن وتريح وتحط الأحمر وتحط كذا وتزينها وتجملها كده للنبي صلى الله عليه وسلم. انظري إلى معاونة الأخت لأختها، إنها بتساعدها، تفرح لها يوم فرحها، تسعد لزواجها وبتسعد لها، مش في ضغينة بقى يلا ان شاء الله ما الجوازة ما حصلت وان شاء الله جوازة ما عملت، انت كنت مين يعني عشان تتجوز النبي وانت لا، ما فيش الكلام ده. شوفي طهارة السريرة، طهارة القلب على تجملها وتزينها كده لزوجها سبحان الله العظيم. إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها. هو قاعد بره، هو مش داخل بقى معاهم، مفروض. وده من الادب، من الادب ان المراه هي بتدخل اول وحد معاها كده. طبعا بتبقى في توتر والنفسيه بقى متوتره وخايفه وقلقانه سبحان الله العظيم، فهي تبدا بقى معاها تجملها وتزينها كده وتهدي من نفسها. وبعدين ندت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم جئتهم فدعوته لجلوتها، دعوته لجلوتها يعني دعيته للنظر إليها. يلا تعالى شوف العروس ليه، هي مجلوة مكشوفة يعني واضحة بقى ولابسة ومتشيكة حلوة بقى وجميل وشعر جميل ومسبسب وحاجات حلوة كده. فجلس إلى جنبها، شوف النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى جنبها، قعد كده جنبها. وبعدين فأتي بعس لبن، عس لبن يعني إناء كبير كده فيه لبن، وبعدين قام شارب وقام ايه مديها، شوف التلطف بياخد كده ايه يعني، يلاطف الاول كده، مش اللي هو ايه ما تشربي انت مالكش ايد ولا ايه، لا ملاطفه كده، هو يعلم انها يعني بكر وان هي خجوله، ان هي بتستحي. فاستحيت عائشه رضي الله عنها فخفضت راسها واستحيت. ما اعظم الصفات اللي تتصف بها المراه الحياه، والله العظيم من اعظم الصفات اللي لابد ان المراه والحياه، سبحان الله مش مقتصر فقط على النساء، ده مقتصر كمان على الرجال، يعني رجالا ونساء، من اعظم الصفات ومن اجمل الصفات ان الانسان يكون عنده حياء. لان المراه دلوقتي الا ما رحم الله طبعا، البنت تحضر في فرحها كشف صدرها، كشف عنقها، كشف شعرها، وترقص قدام الناس وتغني وتفرفش مع المأذون، والعروسة الفرفوشة رزق، صح؟ مين اللي قالك ان هي رزق؟ ده العروسة الفرفوشة البجحة اللي هي قليلة الحياء دي، والله العظيم ده بلاء على هذا الزوج. ازاي ان العروسة تقعد قدام الناس وترقص والكل بينظر اليها وينظر الى مفاتنها، ويقول لك اصلها بتتكسف. تتكسف ايه؟ الحياء شعبة من شعب الإيمان. ولا أرى يعني ما ذكر القرآن صفة تتميز بها المرأة كصفة الحياء. تخيلي كده لما الله سبحانه وتعالى يعني يمدح المرأة التي جاءت لسيدنا موسى عليه السلام، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، ماشي على استحياء. رواية تانية تقول لك ايه، على استحياء قالت، الله اكبر، كأن الكلام اللي هي بتقوله تخلي ماشي على استحياء وبتتكلم على استحياء قمة الحياء. وما هذا دفع موسى عليه السلام ان يدفع من عمره 10 سنوات يشتغل خدمة عند ابوها عشان يحظى بهذه المرأة، يعني 10 سنين يشتغل عند ابوها عشان يتجوزها. ليه يعني؟ هي غالية قوي كده؟ متصفة بالحياء، امرأة حية تستاهل ان يندفع فيها عمر كامل عشان يحظى بهذه المرأة، ان تكون له سكن ومودة، تكون له يعني يأتمنها على بيتها. امرأة عندها حياء، اعظم صفة تتصف به النساء الا وهو الحياء، والله والحياء شعبة من شعب الإيمان. فاستحيت عائشة رضي الله عنها فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء فانتهزتها، رمزها كده ومتكية كده بجنبي، قلتها إيه؟ وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذت فشربت منه. إذا هذا الحديث بيعلمك تلطف، تلطف التودد. أنت كامرأة حتى مع زوجك، سبحان الله، لما تكوني عاوزة حاجة منه، عايزة ان انت يقضي لك امر او يعمل لك شيء او ما شابه ذلك، والله ما في اجمل من التلطف، ما فيش اجمل من ان انت تتلطفي معاه، حتى في طلبك، حتى في التودد اليه والتلطف معه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، يعني علمنا ان المرأة اصلا هي بطبيعتها رقيقة، طبيعتها ان هي انسانة انثوية كده رقيقة، حاجة كده زي القوارير، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالقوارير، حاجة كده رقة، انما مش خد اعمل، خد خلي، انت ما جبتش ليه، انت ما عملتش ليه، ما فيش رقة. كل ما كنت انثوية ورقيقة وانسانة لديك الرقة ولديك الملاطفة تقدري تسحبي قلبه. مش تسحبي قلب، تسحبي قلبه وتسحبي قلب اهله كمان وتجيب العيله كلها بهذا الانسحاب المتلاطف الجميل، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رايت اذهب للب الرجل الحازم من احدكن. الراجل يبقى حازم وشنباته ويعمل بشنباته وحنفي، ساعه ما تدخل واحده فيه بالملاطفه وباللين وبالرقه وبالهدوء وكده والكلمتين الحلوين دول بتضيع الدنيا، خلاص ما عادش بقى رجل، خلاص هو في الظاهر رجل لكنه اسير، اسير عندك. دي من بعض كده يعني من بعض المفاتيح السحريه للرجل، وان انت تتعاملي معاه بلطف. دي من الحاجات اللي انت تستفيديها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ألف قلب عائشة رضي الله عنها بالايه، بالملاطفة. فيش دلوقتي سبحان الله العظيم تجدي بعض الرجال تحس ان هو غشيم حتى في تعامله، داخل غشم كده وداخل مزعيق وداخل ايه يا عم اهدى على نفسك شوية، لم اذبح لها القطة من اول يوم يا عم قطة اسكت الله يهدي حالكم. الناس يعني الله المستعان، البنت في الوقت هذا بيكون يعني في لديها خوف وتوتر وقلق وكده، المفروض يكون في امر من الملاطفه، في امر من يعني المزحه، ان هي ألفها وهي تألف، وبعدين الامور الثانيه بتيجي بعدين بعد ما تألف وتكون تهدئ من نفسها. فلا بد ان الرجل يكون يفهم طبيعه المراه، لذلك ما يعني لا يتعامل الامر باندفاعيه كليه نحو غريزه، لا لازم من الملاطفة. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع عائشة رضي الله عنها. ثم حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. الله أكبر. الحديث ده من أجمل الأحاديث والله، يمكن هو من الأداب اللي إحنا بننساها. وإحنا قلنا قبل كده إن كان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكثير جدا في كل مواضع حياته دعاء دعاء، إني لا يفطر أبدا عن دعاء الله عز وجل بأي صيغة، حتى هو نايم وحتى هو قاعد، هو حتى بياكل وبيشرب، حتى لو إذا قضى يعني إذا دخل أراد دخول الخلاء يقول إيه ويدعو بإيه ويطلع يدعو بإيه، بيطلع سلم يقول إيه، بينزل من كبري يقول إيه، كل هذا دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان حياته في الدعاء، دعاء الله عز وجل والصلة بالله عز وجل. حتى في هذه اللحظات، يعني في اللحظات إن الإنسان بيكون مع أهله، في يعني أخص الأمور، حتى يعني يعلمك فضل الدعاء، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأدق الأمور، يعني في أدق الأمور كمان يعني لا يدعها، لا يدع الدعاء. فيه طبعا أفضلية لهذا الدعاء إن الإنسان يقول، سواء الرجل والمرأة، يعني مش الرجل بس، لا ده الرجل والمرأة، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا قضى الله عز وجل في هذه الليلة أن تنجب المرأة ويحدث في هذه الليلة حمل، فيعني يكون هذا الولد مبارك، هذا الولد يكون مبارك وصالح، لم يضره، أي لم يضره الشيطان في شيء. طبعا من الأمور الجلية جدا في هذا الحديث هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب الشيطان، وإن الشيطان يتجنب ما رزقه الله عز وجل. ليه؟ لأن الشيطان هو قاعد مترصد للإنسان في كل كبيرة وفي كل صغيرة، عايز ينغص عليه عيشته، عايز ينغص عليك حياتك. فالشيطان بيتحنث أي فرصة، خلي بالك بقى إن الشيطان ممكن الإنسان يقعد يؤذه على سرقة ويؤذه على معصية ويؤذه على فعل حرام ويؤذه على أكل مال حرام وكذا وكذا، إلا بقى لحد ما يجي هو ده الملك بتاع إبليس كله، هو ده اللي بيقعد على العرش بتاع إبليس. أنهي فيهم اللي يفرق ويستطيع أن يفرق بين المرء وزوجه، هو ده الكبير بتاعهم، هو ده يعني زي ما بنقول اللي طلع الاول على المركز الابلسه بتاعتهم، اللي يقدر يستطيع ان هو يفرق بين المرء وزوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم انه يعلم ذلك، يعلم ان الشيطان بيتحنث اي لحظه اي فرصه ان ينغص عليك هذه المتعه، ينغص عليك هذا الحلال اللي ربنا يبارك فيه، ينغص عليك هذا الأمر، فيبدأ أنه يعني يدخل في هذا الأمر. سبحان الله، وكثير جدا بنغفل عن هذا الدعاء. الشيطان هو بيحاول ان هو يوقع بين المرء وزوجه. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما حريص على ان الرجل يدخل بيته ويسلم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله، والدعاء دايما، وكل حاجة يعني يدعو الله عز وجل ويتعوذ من الشيطان الرجيم، حتى في التعامل، حتى في وقت الغضب يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ ان الحياة لا تخلو من ابتلاءات، ولا تخلو من مشاكل، ولا تخلو من منغصات ومن حنيات في الحياة. فطبعا الشيطان يختلس بقى اللحظات دي ويبدأ ينفخ في المرأة بقى، وانت ازاي ساكتة؟ لو ود كان طايلك فين، ولا كان يتمنى واحدة زيك؟ ده انت متحملة ياما، ده انت عملتي له، ده انت. عشان المرأة تقلب على زوجها، فهو طبعا زوجها مش هيسكت، لازم يقلب هو كمان، والدنيا تبقى ولعت والشيطان يقعد يتفرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الحرص على التعوذ من الشيطان. ليه؟ ان هو عدلك، عدلك لازم تكوني فقيهة في هذا الامر. كذلك ايضا احنا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع احدكم صدقة. يعني ان الرجل والصحابة قالوا له: يا رسول الله، يأتي احدنا شهوته ويكون له اجر؟ قال: اليس ان وضعها في حرام اليس عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كذلك اذا وضعها في الحلال فان له اجر. يعني هذه الشهوة، هذه الغريزة موجودة في الإنسان، لكن سبحان الله العظيم اللي الأمر اللي بيجول في خاطري، ألا وهو حتى والإنسان بيقضي شهوته في الحلال، لابد أن تكون هذه الشهوة تحتسبيها حسبة أن يكون لك أجر عند الله عز وجل. مش القضية أن أنا أقضي شهوة خلاص، قضية إن أنا بقضي الشهوة دي وتكون في ميزان حسناتي كمان. يعني ممكن الإنسان يأكل أكلة ويأكل ويشرب ويحمد الله عز وجل ويحتسب هذه الأكلة. ممكن الإنسان زي ما كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني شوية اللي أنت بتبقي نايمة ومشغلة مروحة عليك ونايمة ومبرطعة، وأنت بتاخدي أجر، تاخد اجر ليه؟ لان انت بتحتسبي هذه النومه. كذلك ايضا كل الملذات والشهوات المباحه اللي ربنا اباح لنا، وهذه الغرائز يكون الانسان ياخذ عليها اجر، صح ولا لا؟ يعني ممكن المراه واقفه قدام مرايه عماله تتزوق لزوجها وتتلطف وتعمل، انت اصلا كده في، لو احتسبتيها لله سبحانه وتعالى فانت ايه؟ انت بتاخد عليها اجر. كذلك أيضا في العلاقة، في العلاقة الزوجية بيكون عليها أجر إذا احتسبت ذلك. ممكن واحدة أو ممكن واحد يقضي هذه الشهوة وخلاص، ولو ياخد أجر ولا حاجة، والدنيا الليلة عدت وخلاص. عكس الإنسان اللي هو دايما بيفقه في نفسه ويتعلم أن كل ما يعمله يكون حسبة لله سبحانه وتعالى، كل ما يعمله، وكل إن حياتي تسير وفق كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كذلك أيضا هو أدب قضاء هذه العلاقة. وسبحان الله إحنا في هذا الزمن أصبحنا بيرى الإنسان عجائب، والله عجائب جدا جدا جدا، وفيها من التجاوزات الكثيرة. طبعا كلها أفكار جاينا من الغرب، كلها أفكار جاينا من العلمانيين والليبراليين ومن الغرب، بأمور يعني سبحان الله ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وما كان ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وتأباه الفطرة. طبعا الأخوات المتزوجات يعلمون ذلك الأمر. فمحتاجين اللي هو أدب الجماع، أدب الجماع، وإن يكون يعني عدم اندفاعية هذه الشهوة إن توصل الإنسان إلى فعل محرم. وهو ده اللي جاء في الحديث التي يليه، حديث عن ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزل قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني سبحان الله، هذه من الأمور التي يعني حلها الله سبحانه وتعالى، وغريزة موجودة في الإنسان سواء في الرجل وسواء في المرأة. وقلنا أن قضاء هذه الغريزة لا تكون بأي شكل من الأشكال إلا بالزواج، إلا بهذه الصورة. فقضاء هذا الغريزة في أي سبيل آخر محرم، سواء كان في عادة سرية، سواء كان في علاقة محرمة، سواء كان في استمناء، سواء كان في مشاهدة إباحية، كل هذه الأمور محرمة. ما في طريق واحد من قضاء هذه الغريزة إلا عن طريق الزواج. فكان جابر رضي الله عنه كان بيقول إن اليهود كانوا إذا أتى الرجل امرأته من دبورها، أي من الخلف، يعني كان الولد أحول، فنزل قول الله عز وجل: نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ويعني للإنسان أن يتمتع بزوجته، وكذلك المرأة أن تتمتع بزوجها، إلا في الأمور التي حرمها الله عز وجل لا يجوز للإنسان التعدي فيها، لا يجوز الإنسان أن يتعدى في هذه العلاقة. من التعديات الأمور المحرمة إتيان المرأة وهي حائض، للأسف الشديد. يمكن سبحان الله العظيم، ما كنت أتخيل إن في حد ما يعرفش هذه الأحكام الفقهية، يعني الأحكام الفقهية اللي لابد إنك تتعلميها حتى قبل زواجك، لازم ان انت تتعلميها. واحده بتقول انا بقالي قرابه 10 سنين يعني زوجها يعني ياتيها من دبرها، فهذا الامر محرم، بل هو كبيره من الكبائر، كيف تغفلين عن ذلك؟ هي مش عارفه وهو عارف ان ده حرام وان ده حاجه يعني محرمه وعليها تشديد تحريم كمان، وهي يعني مسترسلة في الأمر، وهو مش عايز أصلا تتعلم أصلا دينه ولا تتعلم أي حاجة. عشان كده بنقول اتعلمي دينك عشان ما تتجوزيش ما حرم الله عز وجل، تعرفي إيه لوحدك وإيه الأمور المحللة لك وإيه الأمور اللي محرمة عليك. واحدة هي في وقت الحيض يأتيها زوجها ويجامعها في وقت الحيض، كيف ذلك؟ والله احنا بناخد احتياطاتنا ومش عارفة بيحصل ايه وبيلبس ايه وبتعمل ايه. كل هذه الامور لا تجوز، لا تجوز ان يأتي الرجل امرأته وهي حائض او هي نفساء في وقت النفاس وهي بعد ولادتها. ما ينفعش ان هو يأتي زوجته في هذا الوقت، لابد انها ايه تتطهر وتنقضي ايه تنقضي ينقضي النفاس بتاعها وتنقضي حيضتها. كذلك أيضا في الحديث 18 اللي معنا، حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال إلى آخر الآية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. النكاح هنا طبعا بمعنى الجماع. فحرص حرص الشرع على سلامة المرأة وسلامة الرجل هو الأولى. لذلك حرم الله عز وجل إتيان المرأة في وقت الحيض، إتيان المرأة في وقت النفاس، إتيان المرأة من الظهر، كل هذه الأمور محرمة. لذلك طبعا احنا ما علينا الا ان نقول سمعنا واطعنا، مش بقى ده هو ارغمني وهو كان مزاجه كده وكان مش عارف ايه، ما فيش بقى الكلام ده. يعني سبحان الله، الله عز وجل اباح لكم ان تفعلوا كل شيء الا النكاح، يعني الملاطفه والمداعبه وانه يقعدوا ويتسهروا ومش عارف ايه ويحصل ايه، بس الا الجماع في وقت الحيض. كذلك تعزيز مكانة المرأة، احنا عارفين أصلا إن المرأة كانت، سبحان الله العظيم، المرأة كانت أيام العرب كانوا بتدفن حية، يعني وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانت بتدفن حياة ما كانش لها أي قيمة وما لهاش أي قدر وما لهاش أي حاجة، كانت المرأة بالنسبة لهم عار، يعني حاجة عار قوي. ووعد لو جه بقى جات له بنت يفضل مصاط راسه في قلب البلد وفي القبائل وماشي مخبي وشه، إيه يعمل عجل جاله بنت ليه؟ فجاء الإسلام سبحان الله العظيم، جاء هذا النور ليبين ويوضح مكانة المرأة وعظم قدر المرأة في الإسلام. ووالله ما كرم الإسلام أحد كما كرم المرأة، ما تكرمت المرأة إلا في شرع الله عز وجل، إن أصبح لها المكانة وأصبح لها هذا الوضع وحقوق وواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم حتى أنه في آخر لحظات حياته استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، يوصي عليهم سبحان الله العظيم. انظري إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء ومع أصحابه، قد إيه كان رقيق لطيف، يتودد إلى زوجاته، ما ضرب قط امرأة، ما ضرب قط امرأة، ما كان قط فظا ولا غليظا معها، ولا نهرها ولا ضربها ولا سبها ولا أي شيء من الأمور دي كلها. أنا نفسي والله العظيم نفسي العالم كلها تسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم جميعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى السيدة عائشة لما في أحد المواقف كده وغلط وقامت كبة الصحن اللي كانت جايبه لها أم سلمة، وقامت كبة الصحن كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجالس معه أصحابه قال غارت أمكم، غارت امك، ما قالهاش اللي انت عملته ده، انت فضحتني، ده انت كسفتني، ولا اي حاجه. قام ولم الاكل ولم الطبق والقصعه بتاعت الاكل، غارت امكم، هو يضحك ويتبسم صلى الله عليه وسلم. اين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اين في اللطافه والتعامل والتودد والرحمه والحب والموده؟ هذه هي اعظم رجل يعلم الدنيا كلها الرومانسيه، يعلم الدنيا كلها ازاي يتعامل مع المراه في اللطافه والجمال ده. هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. المرأة بتبقى في لحظات الحيض ولا لحظات نفاس وهي طالعة من ولادة وتعبانة ومنورة وجسمها كله تعبان وبايظ وعضلاتها كلها بتفرقع وكلسمها كله نزل وكل حاجة، وبعدين تلاقي رجل لا لا حضرتك اركن بقى، اقعد بقى كده لحد ما يعني تسترد من صحتها ومن عافيتها، وما تقربش منها حتى، ما تجيش يمت خالص، لطفها بس كده، بص كده من بعيد وخلاص. انما بقت يلا، ما فيش الكلام ده. المرأة ايضا في وقت الحيض بتاعتها وبتكابد وبتعاني ومشقة وتغير نفسي وتغير فسيولوجي جواها وهرمونات بتتغير واكتئابات وحاجات بتحصل، لا اركن حضرتك انت بقى كده في اللحظة دي في الشوية دولت. متى قعدت المرأة في حيضتها 10 15 يعني 10 كام يوم كده قاعدة في راحة وفي هدوء كده من اي علاقة خالص، ف ليه صحة لها وقيمة لها تتعافى المرأة وتقدر كده إنها يعني تتعامل مع زوجها الحاجات دي كلها والله العظيم. أما من ناحية الطب بقى، فأنت تشوف بقى يقول لك مش عارف إيه وبيحصل ميكروبات إيه وبيحصل، إحنا ما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. سبحان الله العظيم، يعني هذه الحديث والله يا جماعة يعني من أكثر الأحاديث اللي بتوضح لك قد إيه المرأة عزيزة في دين الله عز وجل. وإحنا كنساء دايما مفتونين بالغرب، مفتونين بالثقافة الغربية دلوقتي بقت يعني الله المستعان، بقت شراهة هذه الشهوة بقت هي عامل أساسي في مشكلات البيوت، بقى أساس يعني كتير جدا من البيوت دلوقتي بتخرب بسبب أساس هذه الشهوة. الزوج ما عادش بيفكر نهائي غير في هذه الشهوة، وإن هو يقضي شهوته وكذا مرة ومش عارفة إيه، والزوجة مش متحملة، أو الزوج نايم في الخط والزوجة هو مش مكفيها، وعدي على ذلك. المفروض اللي هو هذه العلاقة، هذه العلاقة بتكون يعني علاقة ود، علاقة حب كده ما بين الرجل وزوجته، ولا نقتصر فقط على هذه العلاقة. يعني المفروض تحاور التلاطف، المشاركة، وإن الرجل يسمع لزوجته، يعني من أكثر الحاجات، أو هي كمان يعني تعطي له الاهتمام وترعى له السمع وتتجمل له، تكون زي ما السيدة عائشة رضي الله عنها كده، إيه كانت بتتجمل له وزوجاته جميعا، يعني تتجمل له وتتزين. وهو صلى الله عليه وسلم كان أشد الحرص على أن لا يشم منه إلا أطيب الريح، وأن يلبس أحسن اللبس وأحسن، وهو الجميل سبحان الله العظيم، يا خالق محمد سبحانك، هو جميل سبحان الله. فكان مع شدة جماله كده اللي هو يعني يتزين له، يتزين لها ويتجمل لها ويستاك ويتطيب ويمشط شعره، يحب الواحدة تحب ان زوجها يبقى كويس ونظيف وحلو، وهي كذلك انها تكون كده. احنا بعض كثير جدا من النساء يعني سبحان الله تجديها هي قاعدة بس كده عمالة ايه ما بتتزوجش وبتلبس وتتشجر وهي خارجة بس، طب وفي البيت قاعدة بربقة مش عارفة لابسة ايه وريحتها عاملة ايه، ويلا ما هو احنا واخدين على كده واحنا خدنا بقى ومش عارف فين، فين كده الروائح الحلوة، فين كده التطيب واللبس الحلو والجمال الحلو كده، ان هو يرى منك ذلك. هذا طريق في إعفافي سبحان الله، يعني هذا طريق في إعفاف الزوج، لأن زي ما بقول إن هذه الشهوة لا تقضى أبدا، ملاش أي سبيل تاني، خلاص من استطاع منكم الباء فليتزوج. طب ما فيش جواز، خلاص عليه بالصوم، ما قالكش تروح تصرف نفسك في حتة تانية. وتلاقي المرأة من العجيب الأمر إن المرأة تجديها تقول لك اصلا ما هو ما بيكلمنيش، فهي قفلت ده من يمته وتروح تكلم واحد في الحرام يقعد يقول لها كلام حلو وكلام غزل كلام مش عارف ايه، على ما يجيب رجليها ولا ان كان يصورها ولا تبعت لها صور وتلبس وتتشيك وتصور. ايه ده، طب انت ما بتعمليش كده مع جوزك ليه؟ تقول لك لا اصلا انا بتكسف منه، اصلا انا هقول اصلا انا قلت له كذا مره هو ما بيراعيش كذا. فسبحان الله اتجاه الإنسان لقضاء هذه الغريزة في الحرام أمر محرم وكبير من الكبائر، يصل الأمر إلى يعني إلى زنا، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرأة مع زوجها، ربنا رزقك الزوج، عشان كده احنا بنقول إن الأساس الأول في اختيار الزوج هو الإيه؟ هو الدين والخلق. لما يكون عنده دين وعنده كده علم كده بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هيعرف يتعامل معاك ازاي كزوجة، هيعرف ازاي يعني حقوقك، وهيعرف ازاي واجباتك، ويراعي نفسياتك، ويراعي حرمة هذه الزوجة، يراعي ان يكون لك سند ويكون لك ظهر لك تتسند عليه. كتير جدا من الناس تقول لك ملوش اي قيمة في حياتك، هو مجرد واحد بيديني فلوس وخلاص، انا قاعده متحمله عشان بيصرف عليا. طب وبعدين فين البيوت بتاعتنا؟ فين الموده والرحمه في بيوتنا؟ ضاعت، ضاعت بسبب ان اصلا الزوج لا متمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعنده تقصير، او الزوجه عندها ايضا تقصير، وانت قصرت فانا بقصر، انت عملت فانا بعمل. ودايما بقول الاساس سبحان الله معذره الى ربكم، يعني بعض النساء تقول لك والله انا بعمل كل حاجه وبعمل اللي انت بتقوليه وبرضه ما فيش فايده، وسبحان الله اعلم ان هذا من الابتلاءات. لكن الاصل في الانسان ان لما بنيجي نتزوج بنتزوج من نروه على دين وعلى خلق، هو ده الاساس. ليه؟ لان هو لما يكون على دين وعلى خلق واخلاق وتدين ويعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون النبي فعلا قدوته وأسوته، هيعرف إزاي يتعامل معك ويراعي حدود الله عز وجل، ولا ينظر إلى الحرام ولا يتمتع في الحرام، إنما تكون أمامه زوجته. والإنسان لو في الحلال وعنده قدرة زائدة زيادة عن الحد، ولا تستطيع المرأة يعني إفاء من حقه، يعني في بعض النساء عندها خلاص يعني عندها كل واحد له قدرة، كل واحد عنده استطاعة، فأحل الله عز وجل له مثنى وثلاثة ورباع. تقول لا ده أنا كتير جدا من النساء يا شايفة أن هو ملكية خاصة له وممنوع أي عد يتقرب منها، خلاص أنت مكفيك إيه وأنا ما نعمل لك اللي أنت عاوزه. هي أنت لازم تفهمي طبيعة الرجل، والرجل أيضا يفهم طبيعة المرأة. صح؟ فسبحان الله يعني لا نعطي الاهتمام الزائد في برضه يعني الشيء بالشيء يذكر. كتير جدا من النساء بتبالغ عشان حق الزوج، وعشان قاعدة لي بقى 5 6 ساعات قاعدة عمالة تتمكيج، وقاعدة عمالة تروح في كوافيرات، ولا واحدة تعمل حواجبها عشان خاطر زوجي، واحدة عمالة تلبس باروكات عشان خاطر زوجي، واحدة عمالة تعمل في أمور محرمة، وبعض النساء تروح تعمل ليزرز في أماكن حساسة عشان خاطر زوجي، عشان خاطر مش عارف. يا ستي يعني إنما الطاعة في المعروف، اتقي الله عز وجل. انت اصلا بتعملها عشان خاطر نفسك وانت جايباها في جوزك، فما تلزقيش في الراجل يعني. فانما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، لا نبالغ الى ان نصل الى درجة ان نقع في الحرام وتقول لي عشان جوزي عايز كذا، عشان جوزي. لا حضرتك، ما دام في المباح خلاص، يعني نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. وسبحان الله يعني كل من حرم زينة الله لا نحرم ما أحل الله عز وجل لك، وطريق إعفافي وإنك تسعي في إعفافي خلاص. هو بيحصل كتير جدا يعني من تجاوزات، وبيقع الإنسان فيها في الحرام، هو عاوز كذا وهي والله لا، ما نصحته مرة وهي أصلا لا مزاج يعني. خليني شكرا، الله المستعان، عشان معانا أنسات. فإحنا المفروض المرأة يعني إنما الطاعة في المعروف، لا يدفعك طاعة الزوج إلى معصية الله عز وجل أبدا. لا، ما فيش أي حاجة تيجي على حساب ديني، لازم تاخدها قاعدة في حياتك، ما فيش حاجة تيجي على حساب ديني أبدا. الطاعة في المعروف، كل إنسان له قدرة، كل إنسان له استطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، بسعى في إعفافي. هو خلاص يعني شايف أدمن الحرام خلاص، وقلت 100 مرة إن العين اللي بتدمن الحرام صعب تقتنع بالحلال، هو خلاص خد على الرؤية والشكل. والله لو عملت اللي ما تعملش، لو مشيت في الشارع قدامه كده ولا أي حاجة، هو مش بيفكر غير في الحرام اللي هو بيشوفه. فيكون الحل الأساسي والغاية اللي أمامك معذرة إلى ربك، إنك بتعذري أمام الله عز وجل. فأنت لما تعذري أمام الله عز وجل، خلاص أنا بعمل لله سبحانه وتعالى، أنا بتجمل له وبعفه عشان ده ربنا أمرني بيه، مش عشان هو يرضى بقى وإن أنا تمتع. ماشي، جاءت المتعة وجاء الإعفاف وجاء كل ده، ففضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. عشان الناس اللي بيحصل عندها تقول لك نفسيتي تعبت ونفسيتي اتدمرت، وبعمل له مش برضه مش عاجباه، وبخليه برضه مش عاجباه، وعمال انتقادات، وعمال انت مش نافعه، وانت زوجه بايظه، وانت زوجه مش انا غلطت، اعمل فيه ايه؟ لا، هو في ناس كده. هو عشان اكون صادقه معاكي، في كثير جدا من الرجال في هذا الامر، لكن انت بتعملي ليه؟ انا ده اللي انا عايزه اوصل معاه معاكي، ان علاقتك تكون مع الله سبحانه وتعالى، ان انا بتعامل مع الله عز وجل، ان انا بخلص هذا العمل لله عز وجل لان الله عز وجل امرني به. هو بقى رضي كان بها وفضل ونعم، اللهم لك الحمد، واستعيني بالله عز وجل وعليك بالدعاء. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ان في كل حال من الاحوال الدعاء. الدعاء يمكن سبحان الله العظيم من الامور، يعني بعض الاخوات يعني كانت بتشتكي لي، تقول يعني انا لا يعني هو لم يستطيع يعني إساء هذه الشهوة بالنسبة لي، ما بكملش، ما بقدرش، او هو ما بي مش عارفة ايه. فقلت لها سبحان الله، هل بتقول الدعاء ده ولا لا؟ هل هو بيقول الدعاء ده ولا لا؟ يا خليه كده، اكتبي يلا يا ستي على ايه، على بند في السرير بتاعي حط الدعاء ده معاك عشان كل ما تيجي تشوفيه في وشك. وسبحان الله العظيم كان فعلا والله من يعني من بركة الدعاء، وان ربنا يرزقها هذا الحلال الطيب يعني، ويرزقها الرضا بهذا الامر. سبحان الله العظيم، احنا اللي بنغفل كثيرا يعني، احنا اللي ما عندناش ما بيجيش في دماغنا الحاجات دي، عندنا شيء من الغفلة. احنا محتاجين بس كده انتباه للقلب كده، وتفكير يعني تعملي له فريش كده عشان ينشط بقى للأعمال اللي انت بتعمليها، حتى لو في لذة مباحة، حتى لو بتعملي أمر مباح فأنا بعمله لله عز وجل. رضي أم لم يرضى فاللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد أني قد يعني جاهدت وسعيت في هذا الأمر. ما حصلش بقى فاعلمي أنه من الابتلاءات، وعليك بالصبر والاحتساب والرضا، ويعني الملاطفة بقى مع الزوج والدعاء له والحوار معه. أكثر حاجة احنا بنفتقدها الحوار مع زوجتنا، مع أزواجنا. وسبحان الله، وده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس مع المرأة ويجلس مع زوجته ويحدثها ويتحدثه. شوف السيدة عائشة رضي الله عنها قعدت تحكي له قصة ال 11 امرأة، حديث أم زار، 11 امرأة وقاعد عمال يسمع لها صلى الله عليه وسلم. حسن احنا بنفقد حسن الإنصات والله، بنفقد فن الإصغاء، احنا ما عندناش خلق إن احنا نستمع. ابنك بتيجي يقول لك يا أمي أنا ما عارف، اسكت بقى يا ستي، طب اسمعي الله يهديك ويهدي حالك. الزوج خلاص انت عماله تعيدي وتزيدي في الكلام ليه، ما خلصنا خلاص بقى. انت يبقى بالعربيه بتاعته بيقول لك انا سامع تكه وسامع زنه وسامع رفه وسامع مش عارف ايه، اما انا تيجي تكلمي في موضوع يقول لك اصلا ما بهتمش بالتفاصيل. انت بتهتمي بادق التفاصيل في العربيه بتاعتك، ما بتهتمش بزوجتك ليه؟ فالله المستعان. يعني احنا اكتر حاجه بنفتقدها في بيوتنا فن الاصغاء وفن الحوار، ان احنا ما بنتكلمش، ما بنسمعش كويس، ما بنستناش اصلا لما يخلص ونتكلم ونطلع كده بفوائد. ما عندناش يعني الامور ده الا ما رحم الله يعني. فيعني اسال الله عز وجل ان يهدي بيوتنا ويصلح احوالنا، انه ولي ذلك مولاه. يعني كان بس تعريج سريع كده على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعيدهم تاني عشان الأخوات بس اللي بتحفظ هذه الأحاديث. ما جاء من ملاطفة الزوجة، حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، إحدى نساء بني عبد الأشهل، أنها قالت إذا إني قينت عائشة رضي الله، إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوتها لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتي بعس لبن فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء فنهرتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذت فشربت شيئا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. وما جاء في كيفية الجماع في حديث عن ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأتها من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وعن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها. سبحان الله، يعني ما كانوش بيأكلوا معاها أصلا. أنت ده أنت جرثومة في المجتمع، اطلعي بره. ولم يجامعهن في البيوت، يعني حتى قعدت في البيت يطفشوا النساء. الواحدة تحيد من هنا بتلاقي الشارع كلها مليانة نساء، ليه؟ كل واحدة طفشانة من البيت، يكرشوهم من بره البيوت. سبحان الله، سبحان من يعني أعز المرأة، والله والله سبحان من أعز المرأة ووضع لها هذه المكانة وعظم قدرها وعظم من شأنها وعظمها بنتا وعظمها أما وعظمها زوجة. والله ما عظمت المرأة وما تكرمت إلا في هذا الدين. سبحان الله، في هذا في الإسلام، وأكثر وما أكثر المتفلتات من الإسلام. والله يبقى ربنا مكرمها وربنا بيعززها كده وخلاها ملكة سبحان الله في قلب بيتها كده، وتقعد في بيتها كده وهي ما تبى إلا إنها تخرج وتتبرج وترخص نفسها وتقلل من نفسها. سبحان الله، يعني الواحد كده لما كان يمر على بائع فاكهة وتلاقي كده فاتح احلى بطيخه عنده، فاتحها كده وفرقه للعرضه. طب اللي عايز يشتري ما بيروحش على البطيخه المكشوفه الحلوه ديت الحمراء المسكره دي، هي بس كده عرضه كده. كذلك الرجل اذا اراد زوجه وعمره ما هيروح للعاريه اللي الكل عمال يبص عليها والكل شافها والكل كده، ورايح للمتغطيه الحاجه اللي هي مش باينه سبحان الله. فاذا كان هذا يعني من حال بس مجرد حاجه بسيطه كده، انت بس في اختياراتك في الفاكهه، فما بالك بقى في الزوج اللي بيختار بقى زوجه تكون ليامنها في بيته وعرضه وعلى ابنائه وتربي له ابنائه. احنا دلوقتي المراه لا، تحرير المراه والنسويه ومناداه المراه بالمساواة، واحنا عايزين مساواة واحنا عايزين مش عارف ايه وحقوق المرأة. والله ما تكرمت المرأة الا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ولم يجامعهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان الله العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغتسل، وده احنا هناخده بعد كده، يغتسل كده مع السيدة عائشة في الإناء كده، وأحلى رومانسية، ويغتسلوا مع بعضهم ويرش على المية ترش عليه مية، ويتخانقوا كده على المية تقولوا لا أنا عايزة ده، هو يقول لا أنا هاخده ده. مداعبة كده بين الرجل وزوجته. كذلك أيضا كان يحط بقه كده مكان بقها وهو يشرب، يعني انت شربت من هنا فنشرب مكانك، ياكل حته اللحمه كده وياكلها ويديها هي تاكل وراه. هي كذلك ايضا سبحان الله وضع اللقمه، شوفي قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على ان الناس تكون تتعامل مع زوجاتهم بالحب والملاطفه والحنيه والرومانسيه، ان اللقمه اللي بيضعها في فم امراته يكون له صدقه. حتى أن الواحد يعمل علاقة مع زوجته في الحلال، سبحان الله العظيم، يأتي وفي بضع أحدكم صدقة، يتصدق، معهوش فلوس يلا بقى عندك زوجتك أتصدق النهاردة بقى بصدقات. سبحان الله العظيم، قد إيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ائتلاف المرأة ووئام المرأة، وقد إيه على تودد والتلطف معها صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على معلم البشرية كلها معاني الحب والرحمة والود. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا من فضله، إنه ولي ذلك مولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.